الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان تمام في الدرس السابق في أنه الشيخ رحمة الله عليه قال يمكن نذكر وجهين مؤيد بالكذبين إلا على وجود الموافقة القطعية. الوجه الثاني الذي كان بيدنا ماذا كان الوجه الثاني؟ هو أنه لو راجعنا الأخبار يظهر أن هذه القاعدة مسلمة الأذهان مرتكزة في أذهان جميع الناس. وذكرنا جملة من الروايات الدالة على ذلك، ومن جملة الروايات هذه الرواية الأخيرة. هذه الرواية الأخيرة يقال بأنه يحيى ابن أكثر لعنه الله سأل الإمام الجواد سلام الله عليه. وطبعا معروف يحيى ابن أكثر معروف بعد هذا بعمله بأفعاله. المقصود سأل الإمام الجواد سلام الله عليه دل على أنه رجل قد قطيع من الغنم نزع على واحدة من الشياه ونقشاة وليس بعد تلهم، لكنه ماذا أرسلها في ظن قطيع فاختلط ولم تهيت حينئذ. فما هو الحكم في مثل ذلك؟ العلم سلام الله عليه الجواب ماذا أجابه عليه السلام ورحمة الله ماذا أجابه؟ قال له يقسم قسمين هذا القطيع ثم يقرع، فإذا خرج الحلال هذا القسم رقم واحد، يتروح الرقم اثنين ذاك القسم الثاني الذي قسم الثاني مش راح يصير هو الذي يصير الحرام. اكتبت مهمات علما الى قسمين لم تقرع بينه، هذا هو القسمين الجديد. فإذا خرج الحلال هذا تذهب إلى ذلك القسم الذي فيه الحرام وتقرع وهكذا دواليك حتى يبقى واحد من هذا القطيع فينحصر فيه عليكم السلام ورحمة الله فينحصر فيه الحرام. هكذا أجاب الإمام الجواد سلام الله عليه يحيى ابن أكثر. احنا شاهدنا شلون نستشهد شلون نتمكن نستشهد بهذه الرواية نجيب. إذا الموافقة القطعية لم تكن واجبة ما تداعي لهذا التطويل بلا فائدة. الله تعالى سوي قرعة ويسوي نصين قطيع إلى آخره. إذا الموافقة القطعية ليست بواجبة أكو طريقة تنسين سوي ويجد القطيع عزيز هذا ده مثلا مجدد ليه مثلا هرد وحدة مقدار الحرام أتركه وتسعة وتسعين في نائب أقل حمدين. إذا الموافقة القطعية ليست بواجبة هكذا فكان يسفيها المقدار بعض. لكن الإمام سلام الله عليه بين أنه ما يجوز ارتكاب ولا شاة واحدة إلا عن طريق حجة شرعية يكون تجي. حجة شرعية شنو هي؟ وهي القرعة. إذا ما تحج شرعية ما يجوز الارتكاب، فهذا يدل على أن الموافقة القطعية ماذا؟ لازم. ولكن ولكن هذه الرواية أعرض عنه المشهور. المشهور أعرض عنه ولم يعملوا بهذه الرواية سوى السيد ابن طالوت رضوان الله عليه، والبقية ما عملوا بيها. لأجل هذا الرواية راح تصير، راح تصير حينئذ مهجورة بين الأصحاب، فتكون حينئذ ماذا؟ ضعيفة. ثم الشيخ يقول، ثم الشيخ يقول قدس سره بعد ذلك: بل لو قلنا بأن القرعة مستحبة، لو قلنا فهذه الرواية تصير أدل علينا على مطلب الخصم. إذا قلنا القرعة مستحبة يعني لازم يجوز أن يسكت بلا قرعة، مو فيولا هي راح تساعد في هذا ماذا؟ القصد من أنه راح تساعد من هذا إيه؟ بل على رأي المشهور اللي يقولون المنافقة القطعية ماذا في العلم الإجمالي؟ لازم شو يسوون هالرواية؟ هالرواية شو يسوون؟ يطرحوها وكلش كلش يعملون بها هي في مغربها، يقول هذا مخصص ورد فيها. نقتصر ماذا؟ نقتصر ماذا على نور الرواية مطبق. ومنها وقد يستأنس له، له علم يعني لارتكاز القاعدة، لا قاعدة وجود المنافقة القطعية، قد يستأنس لهذا الارتكاز بما ورد من وجود القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها. قال رواية وهي الرواية وفي الاستئناس بعدين بنتيجة، وهي الرواية الاستئناس عن شنو؟ الاستئناس الدلالة الضعيفة يعبر عنها ماذا؟ استئناس. وهي الرواية المحسونة في جواب الإمام الجواد عليه السلام لسؤال يحيى بن أكثر عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال عليه السلام: يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، بينهما بين النصفين، فكل ما مناسب ما بالفصل، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقي. باقي عليه صحة لنا. أقول هنا يقول فكل ما وقع السهم عليه، هذا السهم يعني سهم الحلي وسهم الحرم المقصود، لا بسهم الحلي يعني المقصود. ليش؟ يعني هو قسم غيره، فلا بذات الغير ماذا هو الذي في الحرام، قسم غيره قسم. وفي بعض النصب على ما قال كلمة غيره ما موجودة، إذا كلمة غيره ما موجودة فيصير ماذا؟ فكل ما وقع السهم عليه عن سهم الحرم قسم قسمين، هو هذا أبو سهم الحرم. على أي حال يلا تعرف مقصود واضح. وهي حجة القول بوجود القرعة، يعني الذي قال بأن القرعة واجبة في هذا القطيع استدل بهالرواية، لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول، مثل الأصول في ترك الجميع، مقتضى الأصول من القواعد في ترك الجميع، وهذه الرواية تدل على أنه لا يمكن بالقرعة ارتكاب الجميع من عدا واحد. لكن ليس الأرض ليش فتر نرجلس لأنه هجرها الأصحاب ولم يعمل بها سوى السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. نعم هي دالة، هاي وجه الاستئناف هذا، أقول وجه الاستئناف هذا يشير بأن قد يستأنس وجه الاستئناس والدلالة أنه الدم على أن الموافقة القطعية لا أزمة لأنه لا تغمر قضية المولاد القرعة ما الداعي لها رأس العمار ثاني بفرد واحدة ماذا اجتنبها والبقية ماذا كل هي مثل أو غير ذلك. نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة من دون قرعة يجب الإشاعة موافقة قطعية لازمة لكن القرعة حجة شرعية فبسبب الحجة الشرعية نعين الحرام فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوع الواقعي واجب بالاجتناب عن الكل حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي يعني هكذا يستطاع من الرواية يستطاع أنه ما دام أتى موضوع واقعي ثم يشتر عن الكل إلا ماذا بطريق شرعي وهو ياهو طريق الشرعي وهو القرعة في موردنا هكذا يستطاع من الرواية ولولا القرعة كان يجلس عن الكل من أول بلش هاي العبارة مقصود واضح لكن هي شو ما أدري شو صاير مقصود واضح شو بده يقول استفاد من الرواية على أنه مقتضى كون موضوع واقعية هنا موجودة لازم أن نجتنب عنهم عن الكل دليل الحج الشرعي والطريق الشرعي بسبب الطريق الشرعي احنا إذن قلنا ما يجب الاجتناب عن الكل وشو استفاد من الرواية مقصود واضح لكن شوف العبارة شو فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوعة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل شلون تعبير ما تقول لي شلون واجب بالاجتناب عن الكل ما أدري شلون تعبير هذا والصحيح عن هالشيء أنا أقول المناسب هالشيء ما أقول في النسخ أقول المناسب أن يصير هالشيء العبارة فإن التكليف بالاجتناب عن الموضوع الواقعي واجب يقتضي يقتضي هم جودي أنا الباء هم نحذفها مال بالاجتناب الباء هم نحذفها مال بالاجتناب يقتضي الاجتناب عن الكل حتى جد عبارة حلوة صدق ما تريد حتى يتميز الحلال ولو بطريق شرعي يفضل مثل القرحة كيف تبادل الرواية هذا ولكن الإمصار هذا ليس الدلالة منتهت بس الشيخ الأنصار يقول إذا قلنا القرحة استحبابية فالرواية أدل عليها على مطلبين هذا ولكن الإمصار أن الرواية أدل على مطلب الخط بناء على حمل القرحة إعلانا على الاستحباب لأنه قرعة للصلاة يعني القرحة مو لازم نحن جوا ارتكاب بلا قرحة يجب ارتكاب بلا قرحة راح تصير أدل على مطلب الخاص اللي يقول على أنه موافقة قطعية ليس بلازم جلس على رأي المشهور شو نسوي اللي قال الموافقة القطعية لازم على رأيهم كل شو نسوي لا نطرحه لو قلنا هذا جميل لا نعمل به اسم المرد فقط إذ على قول المشهور لا بد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها هنات العبارة إلا ركيكة أنا ما أدري ليش اتبع الظهرات اتش اشتباهات من القلم يصير زائد شو عبارة إذ على قول المشهور هذا يعني تعليل علما إلى ما سبق ما إلى ربط أصلا ما إلى ربط هذا هي ما سبق ما إلى ربط فالمناسب ماذا فالمناسب أي ما أدري يكون شيء وعلى قول المشهور وعلى قول المشهور يشيد ثم إنه على قول المشهور وثم يقول وعلى كما تم إذ يكون يحدثها على قول المشهور إذا يقول موافقة أي واجبة لازم فينا أذن أن نطرح هذا الرواية لن نعمل بها في خصوص يوردها يقول التعليل الى حمل القرعة على الاستحباب هذا رشيد في السمع بين ان شاء الله تأمل بي شوف على انه ممكن يصير تعليل سيكون تتأمل هذا بي اذا ها هذا ولكن الانصاف ان لا هذا ما علم هذا الخلاف جاء بناء على عمل القرعة الاستعداء طيب الاستعداء ما يحتاج هذا بناء على انه حملناها على الاستعداء وبعد واضح يوسف عم يحتاج يقول ايش على قول المشهور هي ما دام بناء القرعة الاستعدادية تبتلي ادل علينا وجه الادلية على الاستعداء على مطلب القدم انهم احنا هكذا بناء على ان القرعة ليست واجبة استعدادية هذا يكفي بعد ما يحتاج ماذا الى هذا الكلام وينبغي التنبيه على امور التنبيه الاول هاي يسموها تنبيهات الشبهة المحصورة هاي تنبيهات الشبهة المحصورة التنبيه الاول هذا انه مرة اعلم بان وقعت نجاسة اما في هذا الماء واما في ذلك الماء هذا مثال واحد اللي يشغل ترى بالمثال اريد ان المثال تضبط لانه قاعد يتعذر به شلون ما كان المثال الثاني هذا اعلم بوقوع النجاسة اما في الماء واما على ثوبي شنو الفرق بين مثال الاول والمثال الثاني فرقها انه في المثال الاول اطراف العلم الاجمالي متحدة في الحقيقة ماي ماي ماي ماي حقيقة ماذا ماي هذا واضح هذا لكن في المثال الثاني ما وماذا فوق ما يصبح حقيقة واحدة لا فالسؤال هذا التنبيه الاول انه هل يشترط في منجزية العلم الاجمالي ان تكون الاطراف متحدة في الحقيقة او لا يلزم ذلك لازم متحدة في الحقيقة يكفي ولو شنو لو كانت مختلفة في الحقيقة مثل مثال الثاني ان جزء اما الثوب واما الماء شنو بالنظرة بنظرة يعني شنو بنظرة شنو انت شو تشوف حسب الظاهر واضح ما تفرق بنظر يعني تريد ما تفرق بين ان يكون متحد الحقيقة الاطراف او مختلف شنو فرق أقول ماكو فرق ما عندي فرق أنا بنظري في تسأل إيش أقول لك شلون صاحب الحدائق رحمة الله عليه إيش يا يوسف شلون قال على أنه ماذا يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف متحدة في الحقيقة شلون إيش قال وين قال بل دخل أراجع كلامه وين قال في اي مورد دخل اراجع يقولون صرت يقول هالشي يعني هو نقل كلام اريد ان تلتفتون الى سلسله من الافكار اللي بعد ابينها ربط الكلمات ايه اريد تلتفتين لانه اخراج من عبارة شنو صاحب العلم ها اذا تريد راجع كلام اهل هو صاحب الحدائق بشر كلام لصاحب المدارس في الطرف العاملي رضوان الله عليه بس قبل ما تبين ان بالله كلام العامل السيد العامل هو رأي السيد العامل شنو في باب الشبهة المحصورة يجب اجتهام موافقة قطعية لازمة ولا لا السيد العامل شنو رأيه موافقة القطعية في الشبهة المحصورة لازمة يعني لا لا رأيه عزيز سبحان الله هذا كلش لطيف عرفنا هذا فبالشفت باسمه لا يرى وجود الموافقة قطعية لأطراف العلم الإجمالي السيد العاملي زين لا بد خاف السيد العاملي قال أنا خب رأيي أنه بني رأيي أنا بني لا تجد الموافقة القطعية لأطراف العلم الإجمالي قال وإذا تردون كمؤيد الرأي أنقل لكم فرد أنقل لكم ماذا فرد فتوى علما للمشهور. تأيد كلامي، تأيد أن المشهور هم يقولون على أن دليل الموافقة القطعية ليست بالعدل. سبحان الله، مو بس غيري يريد المشهور عنها فيها. خل نشوف المشهور شنو ايش قالوا. قال المشهور يقولون إذا أصعدنا فرد إناء، فرد إناء أصعد طاسة أكثر، وقعت قطرة بول، لكن ما أدري داخل الإناء يعني في الماء، قصد من الداخل يعني الماي، مو قصد من الداخل يعني هذا صاف الأطراف اللي بيناسب بيها ماي، مقصود الداخل يعني الماي. هل وقعت في الماء أو وقعت خارج الإناء؟ مشهور هنا مش قالوا، قالوا يجب ترك الإناء عدم الوضوء يجب، لا ما قالوا على أنه يجب شنو ترك الوضوء، ما قالوا هذا الشيء. فهذا شيء بالمولان، مولان هذا شيء جرس يدل على أن الموافقة القطعية ماذا ليست بلازمة، إذا كانت لازمة يعني من يجب تتوضع من الماء. هذا هو السيد العالم قاعد يحكي. الشيخ البحراني رضوان الله عليه بعد ما نقل هذا الكلام اجى يرد علما للسيد العاملي، اجى يرد علما للسيد العاملي. احنا شاهدنا مين؟ فرضا الريد يستفيد الشيخ البحراني شو يقول؟ يقول يشترط في مجلس العلم الاجمالي ماذا؟ ان تكون الاطراف متحده في الحقيقه. شو رجع؟ قال يرد عليك، هذا مو قصد استشهاد، اولا ان هذه الشبهه غير محصوره. الان ماذا موافق قطعي لازم لازم؟ الشبهه المحصوره، بس غير المحصوره ليست، لعل المحصوره يقولون ليست بلازم. يمكن كلامنا من فينا الشبهه محصورة، احنا شبه غير محصورة. ليش غير محصورة؟ لان القطرة دول لو وقعت داخل الاناء لو وقعت وين؟ خارج. خارج معناه شنو الخارج؟ خارج لعله ظهر الاناء، لعله الارض. كم نقطة من نقاط الارض هما تأتي؟ يحتمل اهنا، يحتمل اهنا، يحتمل هنا، يحتمل هنا، يحتمل هنا، لا يحط في الحين هذا النقاط. فالشبه ايش لاحظت في الحين اذن؟ شبه دار محصورة، واحنا كلامنا وين؟ الشبهة محصور. الشيخ البحراني قاعد يحكي. ثم قال ويرد عليك ثانيا يا ايها السيد العاملي انه حتى لو كانت الشبهة هنا محصورة، لكن نقول لك، لكن نقول لك انه هنا الاطراف ليست متحدة في الحقيقة، داخل الإناء ولا خارج الإناء حقيقة واحدة، حقيقة ماذا مختلفة. داخل الإناء شنو ماي، برا الإناء شنو شيء آخر، يا هو ظهر الإناء لا ظهر الإناء الذي هو شنو طافان وما أدري شنو شتى ما أدري شنو طفوري، واحد ماي واحد طفوري، يا لا أرض خارج الإناء. هاي المقصود أطراف ما راح تكون متحدة في الحقيقة، هذا شاهدنا احنا احنا مولانا انتهى انتهى انتهى. شاهدنا الآن ماذا؟ الآن يجي الشيخ الأنصاري يتكلم وياما ويا الشيخ البحراني يقول له انت شن جواب جوابي؟ جواب الجواب جوابك الأول شنو؟ أن هذه الشبهة ماذا؟ احنا تشاهدنا بالجواب الثاني ثلاث شهر، لكن لا بأس ان تنعرض ماذا على جوابك الاول. فانت قلت هنا الشبهة ماذا؟ غير محصورة، لا بد يعني بين شنو هاي يعني بين داخل انها خارج انها اصول الشبهة ماذا؟ غير محصورة. هالشبهة بل حتى لو كنت انا ادري لو وقعت القطرة داخل الماء لو وقعت مين؟ أرض لجيبة وقعت ظهر الإناء واحد من بني حسنة، فهنا نشوف بس واحد فيه طبعا حسنة محصورة. مع ذلك المشهور الأصحاب يقولون هنا ماذا؟ ما يجب الاجتماع. مع ذلك يقولون ما يجب حتى لو كانت ماذا؟ محصوره بهالشكل. اثر القطره لو داخل الماء لو داخل. من زمان اصحاب الشلبين. من زمان انت يا شيخنا انصار انت من كان على ان اصحاب هالشلبين على ان حتى لو بهالشكل. يقول انا استعنت من تاويلهم لروايه علي بن جعفر سلام الله عليه. رواية علي ابن جعفر شنو هي؟ يقول رجل انتخط فصار الدم قطعا صغارا، لما انتخط دمه انطلع القطع صغار فأصاب إناه، هل يصلح الوضوء منه؟ الإمام سلام الله عليه ايش أجاب؟ قال إن لم يكن شيء يستدير مضمون الرواية فلا بأس. إذا تذكرون القاضي شرايع بالشرايع أتذكر ينقل رأي عن الشيخ الطوسي أو غير الشيخ الطوسي، يعني هو صاحب الشرائع يقول ولا فرق في نجاسة الدم بين عن ما لا يدرك بالطرف او يدرك. هاي شو الرأي ليش تشيدي؟ يعني اكو رأي للشيخ الطوسي يستند لهالرواية وما علي بن جحفر الطرف عن العين لم يكن شيء من السبيل بالعين. فالمقصود الشيخ الطوسي قال على انه ماذا استنادا الى هالرواية قال ان لم يكن شيء يستبيل يجوز الوضوء ما لا يدرك بالطرف. يعني على اي حال فالمقصود هنا بس شوف الطوس عمل بيها الاصحاب قالوا الاصحاب اذا راجع كلماته قالوا الامام قال ان لم يكن شيء يستبين يجوز الوضوء، يعني هو حتما وضع بالماء شوف الطوس ايش سهل يعني حتما وضع بالماء لكن دماء عيني ما تشوفه ايش سهل فيجوز الوضوء. الشيخ الطوسي تفتح فقال ما لا يدرك بالطرف ليس بمنجس، ولذلك صاحب الشرائع قال لا فرق بين ما يدرك وما لا يدرك. لكن الاصحاب قالوا للشيخ الطوسي قالوا هذا الرواية اصلا ما بيها اي مخالفة، كل الزين هاي الرواية عفوز كل الزين ما بيها اي مخالفة. ليش امام لما يقول ان لم يكن شيء يستبي؟ يعني اذا ما تدري ما شفت بالنهاية، اذا ما شفت بالنهاية يعني يحتمل بالنا يوضع يحتمل وين وضع خارج بظهر الاناء اصاب ماذا اطراف الاناء مثلا اطراف الخارج الاناء. واذا طال فالعلم الاجمالي لا يكون منجز بيش لان يجينا ان شاء الله بعد كم يوم من احد شرائط من الجزية العلم الاجمالي ان تكون جميع الاطراف تحت محل ابتلاء، واهنا ليست جميع الاطراف داخله تحت محل الابتلاء. محل ابتلاء ياهو الماي والطرف اللي اشرب منه، اما ذاك الشعب ما ادري من ذاك الصوت اي ثلاث ناقشني بعد من ذاك الصوت ماذا اقبل من حجي من ذات الصوب سموه محل الابتلاء نجيبه قطرة البنجلة والجيسة فقاش كنه محل الابتلاء على اي حد بس اصحاب اتفالة سيظهر سنشاهد شنو من هذا الحج يظهر على ان الاصحاب يقولون ان هذا العلم الاجمالي غير منجز حتى لو كان الشبهة محصورة دائر امر هدين داخلنا او خارج الاناء. فشنو يا ايها الشيخ البحراني اجلها شبهة غير محصورة بل حتى الأصحاب حتى لو كان محفورا مش يقولون كما يظهر قلت من تأويلهم بهالرواية بهالشكل. هذا جوابنا عليك الأول لا الشيخ البحراني. والجواب الثاني من ضمن التثبت مشترك في منجزية العلم الإجمالي كل الأطراف من جنس واحد يرد عليك أولا وثانيا يرد عليك أولا وثانيا أما أولا فنقول الأدلة اللي تقول اشتريت كل الأطراف أن تشمل ما إذا كان أطراف من جنس واحد ما من جنس واحد عزولا شنو هي العزل النفيسة؟ أهم دليل شنو هو؟ دليل مهم. دليل مهم هو اجتمد على الخمر أن يضم إليه قاعدة الاشتغال اليقين من السبع الفرق. وهذا ثاني أو لا؟ تبع ظهر محتمل. وهذا ثاني أو لا؟ المنظم علمه. ولا اجتمد على الخمر. وهذا ثاني أو لا؟ وهذا ما يفرق بين ما إذا فرض أطراف الجنس واحد أو من الجنس واحد. وغير ثانيا أنه أصلا ما نعرف إحنا شنو يعني يدخل تحت حقيقة واحدة أو لا. ميزان شنو ما تقول لي شو وقت يصير تحت حقيقة واحدة؟ إذا افترضنا على أنه إذا افترضنا أدري على أن النجس لون ماي لو شو يسمونه الدبس مثلا هذا يدخل تحت حقيقة واحدة أقول أنا ولا يا الدبس مثلا نجس يا مثلا ماذا الشربة لو الشربت لون ماي بني حقيقة واحدة لا ترى الضابطة ما أقل لي على ضوءها نقول ما أكو حقيقة واحدة لا ما أكو حقيقة واحدة بس ما يخالف الثوب ويا قلنا ماذا الماء ما أدري سجل حقيقة المثل أما الدبس ويا الخال الخال ويا الماء بني حقيقة واحدة تحسب لا ما أدري بعيد يعني ما يحسب حقيقة واحدة إلا ماء ماء هذا ما تجيب الميزان كون الحقيقة واحدة شنو الحاصل مش هذا صح انت هذا الجواب مو مهم الجواب المهم هو الأول وهو أن الأدلة عامة خلصنا في هذا المقدار أفهرس الكيادة له حتى نطبق العبارة التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة المحصورة منعقد للرد على صاحب الحدائق فإن هذا الشيخ الجليل قدس الله روحه الشريفة يظهر منه من خلال رده على سيد المدارك يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن تكون الأطراف من حقيقة وجنس واحد كيف يظهر منه ذلك لأن السيد صاحب المدارك يذهب إلى أنه بني يذهب إلى أن موافقته ليس في لازم العلم الإجمالي وأيت هذا الرأي بنقل فتوى علما للمشهور يقولون لو فرض أن النجاة لا يعلم أصابت الداخل الماء أو الخارج لا يجوز الوضوء فهذا يدل عليهم صاحب المدارك قال هذا مشهور كان مشهور فهو مشهور تأيدي إلي نعم الإجمالي لا تجد موافقة القطعية الشيخ البحراني رحمة الله عليه رده برده قال له أولا هذا الشبه غير محصورة ما معلوم ذلك لأنه خارج الماء خارج الماء واي لعل الأرض أي نقطة من نقاط الأرض واي وثانيا حتى لو كانت محصورة أنها الأطراف مو حقيقة واحدة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وإحنا شاهدنا قلت من يوم الرد الثاني الشيخ الأنصاري يقول له أن قولك أن الشبهة غير محصورة من ذا غير محصورة يعني داخل الإناء خارج الإناء يعني شبهة غير محصورة فخارج الإناء يعني شنو؟ يا ظهر الإناء لا شنو؟ هل نطن الأرض لا إناء لا إناء لا إناء لا فلا محصور شنو غير محصور؟ شنو بالحشي أقول لك وين سمعنا غير محصور؟ هذا مضافة حتى لو فرض أنه ماذا؟ قطعنا بأن النجاسة أصابت لا داخل الماء لا ظهر مع ذلك الأصحاب لا يقولون بمنجزية هذا العلم الإجمالي كما يظهر قلت النيات من تأويلهم لصحيحة علي ابن جعفر سلام الله عليه لأنه نشير أوله الأصحاب وردوا الشيخ الطوسي قال له هذا أحد الأطراف خارج عن محل الابتلاء يعني معناه يرون شو محصورة ظهر إناء داخل إناء لكن غير منجز لعدم الابتلاء بأحد الأطراف وأما قولك الثاني أنه يشترط أطراف كلها من جنس واحد ما تقول له الحشم من جبت يرد أول عدم عامة لأن اجتمع عن الخمر أن ينضم علما إلى قاعدة الاشتغال اليقيني أنا كما يقتضي وجوب الاجتماع عن الأطراف المتحدة كذلك يقتضي الاجتناب عن الأطراف المختلفة وأما ثانيا فلأنه أصلا ثابت ما أتمدى نقول هذا يدخل تحت حقيقة واحدة أو لا يدخل تحت حقيقة واحدة الماء والشربة يلا حقيقة واحدة ولا لا ماء والخل والدبس خل والكل حقيقة واحدة ما أثبت ضابط معين نقدر نقول على أنه هنا الحقيقة واحدة أم لا؟ وينبغي التنبيه على أمور. الأول إنه لا فرق. أقول إذا تذكرون قبل كم يوم، قبل كم درس أنقلنا فرد رأي للشيخ البحراني وقلت هذا الرأي كل الزين سجنه كشكولك من الآراء الغريبة. تذكرون ذات الرأي؟ أنا قلت إذا اعتقدت بها قلت وسيأتي التعرض إلى ذلك في التنبيه الأول من تنبيهات الشعوبة المخصوص. هذا الرأي ذات الرأي اللي تقدم شو كان يقول؟ كان يقول إذا فرض عدي إنائه أجل يقولك هذا الرأي غير ذات الرأي، هذا غير ذات عدي إنائه واحد منهم ماي حتمان يقينا ماي والثاني ما أدري لو خمر لو شنو مقصود ما أدري الموجه إليه خطاب اجتهد عن المقصود واجتهد عن الخمر. إهمام قلنا الرأي عنه يقول على أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا هج. أما اللي به اليوم قلناه في الذات وغير غير ما نربطها. أنا يقول حتى لو كان النجس ماذا شيء واحد أدري الذي موجود عرف النجس هنا قد رجع لكن مردد بين ثوب لو شنو ماي ولي حقيقة ليس بواحد أنا ليس بالنجس. هذا الرأي غير ذاك الرأي لكن بعدني أصر الآن أقول ذاك الرأي الذي بينا يجي مهمات إن شاء الله. أوه فعلا لما نخلص هذا نروح ماذا الذات نقول وإلى ماذا فرد رأي آخر هكذا. فسألت الأمر نذكر اسمه أو نذكر اسمه بعد الشيخ البحراني لعله ما نذكر اسمه بعدين. وينبغي التنبيه على أمور. الأول إنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين مشتبه حرام مثل الخمر بين قطرة الدم بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة يعني الأطراف المشتبهين احنا أطراف مندرجات يعني في ناس الماي أعلم بنجاسة أحد مائين على اثنين أطراف يقصنا تحت حقيقة واحدة وغير ذلك. وغير ذلك يعني شنو؟ لا يعني ما مندرجات بين كون المندرجين وغير ذلك يعني أو ما من درجات يعني أعلم بنجاسة إما الماء إما مثلا هذا الصوت. ليش ما كفر؟ لعموم ما تقدم من الأدلة. لا أدلة مهم جلس وياه منهم رواياتنا مشغل بيكم همتكرنا احنا رواية على وجود موافقة فيه لكن المهم يهو كان ها دليل الحرام الواقعي المنضم علما إليه حكم العقل وجود البقية ضرائب يقينية عند الاشتغال اليقيني لعموم ما تقدم من الأدلة نقطة. ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل فإنه ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه من عدم وجود الاجتناب عن المشتبهين وهو أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع نجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع عن استعماله وهو مؤيد لما ذكرنا قال مجيبا عن ذلك المطلب الذي بينت فيها أطلب من الخارج المستهنة لكن فلقوا في الوقت أن تعال شوف العباء الصحيح شوف الشر إذا ما تتناسل الآن بين هذا باعتبار هنا تقدم نقل الشيخ انت معلين نقل عن صاحب المدارك والاسماء على وجوب الموافقة التحقيقية في هذا الكلام ما ادري هذا يكون شوف الشيخ ايه صحيح فانه ذلك اذا فيما تقدم هكي صح فانه ذكر كلام صاحب المدارك من ذكر من ذكر صاحب الحدائق الان الرئيس ننقل نذكر احنا وين صاحب الحدائق ذكر أنه يشترط الأطراف من حقيقة واحدة يقول لأن ذكر كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه هاي في مقام تأييد ما قواه متعلق ومرتبط بمن هذا الكلام الكلام يعني كلام صاحب المدارك كلام شنو كلام صاحب المدارك أقول شنو هو كلام ها كلام صاحب المدارك في مقام تأييد ما قواه من ما قواه هو بعد المدارك شنو قواه من عدم وجود الاشياء عن المشتبه خب فإنه ذكر كلام في هذا الصدد صاحب المدارك ذكر كلام في صدد التأييد شنو هو الكلام بالله ما تقولي شنو هو الكلام وهو فهنا أتعدي هو بس المناسب يكون شيء صير في هاي النصف بداية الساعة موجود هو بس المناسب أسمه هو وهو وهو أن المستفاد هاي وهو بيان إلى ذلك الكلام ذلك الكلام الذي ذكره في مقام التأييد ما هو ذلك الكلام وهو وهو أن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجس نجاسة في الإناء وخارجه لم يمنع من استعماله صاحب المدارك هذا ما يأيدني يأيدني وهو مؤيد لما ذكرناه صاحب المدارك قاعد يحكي ليش مؤيد يعني جل على المؤقت ولا يقول لازمة إذ لو كانت لازمة شلون الأصحاب قالوا على أنه بلي شلون قالوا بلي على أنه يجيب يتوضى الناس يقول ما يتوضى خب بعد ما صاحب الحدائق نقل هذا الحس من صاحب المدارك قال فعل قال منه ضمير مكتتب تقديره هو يرجع على صاحب الحدائق قال مجيبا عن ذلك سن جواب جوابه اولا بانه من باب الشبه غير المحصورة يعني انه يوضح انه يصار جهة قريبنا يظهر كل نقطة من نقاط الأرض نستمر هنده ليش النقطة ليش النقطة ليش النقطة وهكذا وثانيا ان هذا احنا شاهدنا كل حكينا احنا ان القاعدة المذكورة اننا تتعلق يا قاعدة المذكورة وجود الموافقة القطعية عن وجود الاجتهاد عن جميع الأطراف وين تجي اذا كامل الأطراف يعني يدخل تحت حقيقة واحدة انما تتعلق بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة يعني تريد عطف تفسير تريد عطف تفسير ولا راح اجيبك عطف تفسير والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة هذه العفو صار اشتباه المندرجة تحت ماهية واحدة وهي الواو استناسية هاي الواو استناسية ولا مو جملة جديدة خلنا نشوف التشريح والعطف مو جملة جديدة هم عطف تراجعت هم عطف تفسير إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلاله هاي إذا يصير عنها إنما يتعلق بالأفراد المندرجة تحت ما هي واحدة والجزئية اللي تحويها حقيقة واحدة لكن شو تتعلق القاعدة في هاي الأفراد المندرجة على حقيقة واحدة شو تتجه القاعدة لمن يشتبه الطاهر بالنجس الحلال بالحرام والمفروض المنطرس هو عن حقيقة واحدة ذات الوقت في هاي القاعدة المذكورة فأعطى التفسير والجزئيات أعطى التفسير فنفرق فيها بين المحصور وغير هذه الأفراد المنطرس تحت حقيقة واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة لمن يشتبه الطاهر بالنجس على الحرام انفرق بين المحصور وغير المحصور نقول إذا كانت الأطراف محصورة يجب الإشتاء عن الجميع إلى غير محصور معها فيفرق فيها بين المحسوب وغير المحسوب ليش يفرق بين المحسوب وغير المحسوب يقول لأجل الأخبار تفتوا عن أتبع الأخبار بما تضمنته تلك الأخبار لأن عندنا أخبار تجوز ارتكاب ماذا أطراف الشبهة ماذا غير محسوبة تجوز ارتكاب غير المحسوبة بينما المحسوب ما تجوز فإحنا الأخبار قصدها أخبار الساعة صاحب المدارك قصد يا أخبار اللي بيها هتشي تتركان علمه رواية الله ماذا بني أمية وغير ذلك من ذلك الروايات اللي يستجن بيها بني هو قال هاي يستفاد منها التفرقة أن غير المحصول وجود ارتكاب المحصول فالمقصود المهم يكون الأفراد تكون تحت حقيقة واحدة لا وقوع الاشتباه كيف اتفق لأنه إذا حط إشتباه كيف تتفق عن شنو نحن وإن لم تكن الأطراف تحت حقيقة واحدة لا مهم يكون تحت حقيقة واحدة مولانا بلي انتهى كلامه رفع مقامه وفيه شوف الآن رح يرد كلا الجواب من الشيخ الأنصاري وفيه أولا رد كلامك الأول شلون نقول على أن هنا مشروع غير محصورة؟ لا محصورة. وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن الأصحاب مختصا بغير المحصور. كلام الذي نقل صاحب المدارك عن الأصحاب قالوا لنا إذا تردد الماء بين الداخل والخارج يجوز الوضوء، هذا كلام ما مختص بغير المحصورة، لا حتى المحصورة، بأن أدري على أنه لا داخل إنا لا بالظهر، عارف لا، لا بالظهر، واحد من الذين مع ذلك هنا الأصحاب الذي نقل عنهم صاحب المدارك يقول إيمانه يجوز الوضوء. بل لو شك ما يختص بغير المحصور. لا ما ما يختص بغير المحصور، حتى المحصور يجي، نعم شلون حتى المحصور؟ بأن أنت شكيت، بل حتى لو شكيت بهالشكل في وقوع النجاسة بالإناء أو ظهر الإناء، أدري لو في الداخل أو في الظاهر، عارف لا ماكو، أنا محصور بعد. فظواهر لا إلا أكون هذا النجاسة وأدري هذا اشترط موجه إليه. السنب موجه إليه لكن ما أدري على أنه وقعت في الداخل لا وقعت ما دار في الخارج فيه يعني. شلون يصير هنا شئت على رأيكم كل الشروط المحصورة راح تصير ماذا؟ ولي جدة بسوا محصورة أصبر السنة تركيا لأنه لا تنتصاب لما تنتصاب أحدهم تعلم يوصمر أحدهما أدري لو داخل إنه لو خارج إنه أتنجس يعني في العمارة نفس الوقت يعني يقول خارج عن محل الابتلاء لا ليش خارج من هذا الباب؟ وهذا جواب الأصحاب هذا رأيك إذا داخل تحت محل الابتلاء يعني افترضنا خارج إنه قد تروح إيدي قد تروح إيدي وإذا لاحظت إيدي إيدي راح تكون تصبعه أو راح يصير ماذا يروح الشفة لما أريد أن أشرب قد يروح ماذا الشفة ماذا إذا في تحسب على أنه داخل تحت محل الابتلاء فإذا على هذا الأساس إنه هذا أعلم على أنه لو نجد داخل إناء لو خارج إناء فاجتنب وجه إليه لو اجتنب عن الداخل لو اجتنب عن الخارج يعني شو تقدر تخليه ليش من يصير حين علم هذا عين الرأي يصير مثل مثال إناء ذلك يحق لكم أن تقولوا بأن خارج إناء خارج عن محل إبداع كما قالوا الأصحاب فإذا خارج حين أدنى الشبه راح يصير بدوية بدوية يعني بأي معنى وهذا ليش اشترطوا أن تكون جميع الأطراف داخل عن معدل بدوية لهذا المعنى أنه إن كان الداخل نجيت اجتنب موجه إليه إذا كان الخارج نجيت اجتنب على ما أنا له لأنه أنا ما نستدي لي أصلا إذا هذا مقصود كل هذا يقول قدس الروح بلي وفظاهرهم حكم بالطائف بلي بل لو شك في وقوع النجاسة إنه أي ظهر مع ذلك الأصحاب فظاهرهم الحكم بطهارة الماء أيضا يقولون طاهر ما يجوز يتوضأ عجيب ماذا الأصحاب شي يقولون كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة في الدم غير المستدين في الماء أولوها بذلك سواها بذلك فيما متعلق تأويل كما دعا تأويل تأويل بذلك بذلك عن شنو بذلك انت اتهمنا بذلك متعلق التأويل بس معناه شنو بذلك يعني أول بذلك عن قالوا الإيمان إن لم يكن شيء يستدين يعني نصير من عدل الإمام شنو يقول النجاة من عن أصابت الداخلة هم أصابت الخارجة شوف فشبه محصورة جعلوها خارجة من عنا ظهر الإناء قالوا ظهر الإناء مع ذلك قالوا بعدم وجود الاجتناب أنه لا وجه لما ذكر هاي أنه لا وجه لما ذكر دون أن يرتبط وفيه بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك مستس بغير شغله بعد ذلك المنع ماذا أقول أنه لا وجه إذا رد إلنا هذا الكلام الثاني هذا رد يا أخي للكلام الثاني وهو هو هذا على أنه أنت ذلك الشرط يشترط تحت حقيقة واحدة هذا من جد أنه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة قاعدة من الجزاء وجه موافقة قطعية مختصة دينا مختصة حضرة جنابة بالأطراف اللي في حقيقة واحدة ليش هذا ما تختص القاعدة ليش القاعدة عامة يقول أما أولا أما أولا فلعموم الأدلة المذكورة هذا اللي نقول عن شن اللي ذكرناه اللي يقول ماذا قطعي وشن اللي أهمها جلس ياه المرعين اشتروا عن الخمر المنبر إليه القاعدة اشتغال يقين هذا عام هذا يختص ما إذا كان الطرفان ماذا حقيقة واحدة نعم يسر إذا حد ماذا بلاصي قد بلاصي استعريب أسرغ مني قد بلاصي لا ما يخالف يا فرد مثال إيه لك أنا إذا مثل لك إذا كان حد بلاصي قد بلاص ماي قد بلاصي شرطة وأدري النجاة وقعت لو بالماي لوين بالشرطة هل يصلح أسأل الإمام سلام الله عليه هل يصلح أن أتوضأ إن هي طبيعة أقول بالماكم مقصود في الشرطة وما ليش غلطي فالإمام إذا قال لي نعم فأنا شوفه شنو رأيك شنو شوفه مقصود وغير مقصود هل يجوز التوضأ من الماء رأيك شنو هل يجوز على فعل أكل ماء هل يجوز التوضأ من ماي لا من ماي قاعد أقول له ما يقول له من الشرطة شرطة جديدة من الماء على رأي تقول شو تصير ذاك أنا شو شغل بيان ما ريد أتوضى بي ذاك أنا ما ريد أتوضى بي ما ريد أشغل بي ومثل تبدو الظهر الإناء ما ريد أشغل بي ما ريد أتوضى بي هذا الماء ما ريد أشغل بي ما ريد أتوضى بي فيكون يصير الشبه حين إذن بلي أما أولا فلعموم الأدلة المذكورة المذكوع الذي يتكبناه بي نصرف على وجوب الإشعاع خصوصا عمدتها شنو عمدتها وهي أدلة الاجتناب انبساط أدلة الاجتناب من العناوين المحرمة الواقعية يعني دليل حرمة العنوان الواقعية وهو خمر يعني أمر هذا الاجتناب عن الخمر إشعاع النادي كالنادي شلخان وما من غير غير ذلك المنظر إليه جنة ماذا حكم العقل جبنينة حكم العقل لوجوب دفع الضرر احتمال العقاب المحتمل يعني أو كل إشغال يقين دفع الضرر لكن نفس الشيء لأن كل طرف إذا أريد أرسك له احتمال الضرر والعقاب بموجود وأما ثانية جواب الثاني ماكو ضابط عين دي على نظر اللي يدخل تحت جنس واحد لو ما يدخل تحت جنس واحد وأما ثانيا فلأنه لا ضابط لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة ضابط ماكو استجن الماء وهي الشربة تعرف ماهية واحدة يا لا ما يخل تعد حقيقة تعنين أنه تعد حقيقة واحدة أم لا هذا ترى في مشكلة ولم يعلم الفرق يقولوا ما علمنا الفرق انه تقول اذا واحد بالماء النجيس ايه هنا شنو يصير منجس هذا هنا منجس لكنه اذا شنو اذا شنو اذا شنو اذا لا يولما يفاضي هنا مو منجس يشوف الفرق بيناتهم لم يعلم الفرق ولم يعلم الفرق بين تردد النجس أول راح يضرب أمثلة لمختلفي الحقيقة قد ثلاثة أربعة خمسة يذكر أمثلة علما مصطلح حقيقة وبين بعدين يقول وبين أمثلة يجيب علما لمصطلح الحقيقة يقول ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الإناء يعني أمثلة علما لمختلف الحقيقة وباطنه هذا المثال واحد علما لمختلف الحقيقة بعد مثال ثاني مثل الحقيقة أو بين الماء وقطعة من الأرض مع كل مثال ثاني أو بين الماء ومائع آخر شربة أو مثال رابع بعد ثلاثة مثل الحقيقة أو بين ما يعيني مختلفي الحقيقة واحد منهم دبع أقل وواحد منهم مثلا ماذا دبع أجينا الآن أمثلة علما لمتحد الحقيقة وبين تردده ما بين لا لا يعني قصد ذاك ما يعين مصدر حقيقة لكن غير مقصودة بقرينة ذات فريقة مقصودة وبين تردده الآن راح يضرب الأمثلة علما كلها لمتحد الحقيقة ما بين مائين أو ثوبين أو مائعين متحدي الحقيقة نقطة أقول فهنا الشيخ الأنصاري ولم يعلم الفرق بين تردد النجس لم يعلم الفرق يعني شنو مقصود لم يعلم الفرق يعني بالحكم ما تفرق يعني الأدلة ما تفرق بينات هذا مقصوده وغيره إذا هذا مقصوده فعين الجواب الأول صار ما تفرق عن طريق شيء جديد ما قاعد يقول بس قاعد يقول ولم يعلم إلى آخره ما ولا يريد يقول ماذا فرد جواب ثاني يريد يحكي ماذا ها يريد يقول على انه ضابط ما اكو مثلا شلون نعرف على انه هذا حقيقة واحدة او مو حقيقة هيك مثلا لعله يريد يقول هذا. اذا هيك يريد يقول هذا مو فرد جواب مهم. ليش مجابه؟ يمكن صاحب الحدائق ماذا يقول لنا الشيخ الانصاري؟ مقصودي من الحقيقه الواحده هذا الضابط استلها اخذه، هذا المقصود. واذا هيك قال لي لا عين له ضابط معين، شو جاب الشيخ الانصاري بعد؟ يقول لا فرق بين الأدلة والفطر. شوف رجعنا ماذا إلى الجواب الأول. ما تقولين ماذا هذا الشيء؟ إيجدي. قال خلاص عجبون هذا الجواب الثاني. وهذا الجواب ماذا مهم؟ لأنه إذا مقصود من لا فرق هذا كبرته. إن كان مقصود لا فرق يعني قصد لا فرق من حيث الحكم من حيث الأدلة. وهذا رجع ماذا إلى عين الجواب الأول. وإذا كان مقصود على أنه لا أنه منذر الميز ياه تحت حقيقة واحدة أن لا فلو فرض أن صاحب الحدائق رجع في عالم الرجعة يتمكن أن يجيب الشيخ الأنصاري يدل على أن مقصودي هذا الشيء، فشي جاوز حين إذن الشيخ الأنصاري ما يقدر يجاوز إلا في الجواب الأول الأدلة عنه، بل يرجع لي عن هذا إلى الجواب الأول. مع أن هذا يبقى إلى يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله.